أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم اجعل ما أقوله وما تسمعون حجة لنا لا علينا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ما زال كلامنا حول التوبة وحول الباعث على التوبة. إيه الحاجة اللي تخليك تجيبك لربنا سبحانه وتعالى؟ فمن فقه هذا الأمر إن ربنا سبحانه وتعالى بحكمته جعل عقوبات للذنوب وللمعاصي، وجعل هذه العقوبات الحكمة منها أن نرجع إليه سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. يعني عايزين نفهم من البداية، وإحنا قاعدين بنتكلم كل مرة كده على عقوبة من هذه العقوبات، ليه ده بيحصل؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي بهذه الابتلاءات؟ ليه العقوبات دي؟ ليه ربنا قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به؟ كل ده عشان إيه؟ علشان إحنا كبشر في الطريق بتعترينا الغفلة، والدنيا بتشدنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. يبقى ما فيش حد مننا كائنا من كان، من أتقى الأتقياء لأشقى الأشقياء، إلا وهو حيتفتن، إلا وهو حيبتلى. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. يبقى كل واحد مننا سيتعرض لابتلاءات، كل واحد مننا سيتعرض لفتن، تعرض الفتن على القلوب عودا عودا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يبقى كل واحد مننا هيحصل له الكلام ده. فربنا سبحانه وتعالى من رحمته بعبده، وليس لشيء آخر، من رحمته بيك إنه يبعث لك رسالة إنذار. إنذار على يد محضر، بس المحضر ده عقوبة من العقوبات اللي تفوقك. النهاردة هنتكلم عن عقوبة نفسية. العقوبة دي صاحبها يقول: مش عارف حالتي، مش عارف ايه السبب فيها، انا مخنوق، زهقان، انا مكتئب، كل حاجة تمررت. طب ليه؟ ناقصك حاجة؟ ابدا. عندك مشكلة؟ شغلك زي الفل، فلوسك مفيش احسن مني في شباب مصر، انا دخلي قد كده. طيب بيتك؟ متجوز واحدة قمر. طب وفي مشاكل بينك وبينها؟ أبدا، يعني متفانية في خدمتي. طيب عندك ايه مشاكل؟ معرفش معرفش، كل حاجة متمررة. الداء ده اسمه الوحشة. اسمه ايه؟ الوحشة. اسمعوا بقى كلام ابن القيم كده، لأنه من أفضل من كتب حوالين عقوبات المعاصي ابن القيم في كتاب الداء والدواء، أو اللي بيسموه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. اسمع كده معايا كلامه وهو بيوصف الداء ده. يقول: ومن عقوباتها أنها توقع الوحش العظيم في القلب، فيجد المذنب نفسه مستوحشا. مستوحش اللي هو إيه؟ عنده نفرة كده، مش عارف، طهقان من كل حاجة. قد وقعت الوحش بينه وبين ربه، يرفع ايده: يا رب يا رب، مش حاسس باي حاجه. يصلي، مش حاسس باي حاجه. يحاول يعافر، يطلع عمره، يحج، يعمل اعمال بر، يسوي، مش حاسس باي حاجه، مش حاسس، حاسس ان انا جسد بلا روح. قد وقعت الوحشه بينه وبين ربه وبينه وبين الخلق، مش عايز يحتك بالناس، ولما بيحتك بالناس بيبقى وشه شكله كده عليه كآبة وعليه حزن، ومش عارف في ايه في التعامل بيني وبين الناس، في حاجة واقفة، في سد، الناس تنقبض منه وهو ينقبض منهم. قد وقعت الوحشة بينه وبين الخلق وبينه وبين نفسه، اللي هو بقى خلاص حتى انا مش طايق نفسي، أنا مش طايق أي حاجة في الدنيا. وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة، وأمر العيش عيش المستوحشين الخائفين، وأطيب العيش عيش المستأنسين. عكسها الأنس. عشان كده احنا نتكلم على المعنيين. هتشوف الناس اللي طهقانة وزهقانة ومتضايقة وحزينة ومكتئبة ومش عارفة كل ده بيحصل ليه، والناس اللي عايشة في جمال معنى الأنس بالله عز وجل. وحتشوف قد ايه الفرق الشاسع ما بين الاثنين. فلو نظر العاقل ووازن بين لذة المعصية وما تولد فيه من الخوف والوحشة لعلم سوء حاله وعظم غبنه، أي خسارته. لو قعدت تفكر اللذة اللي انت خدتها من نظرة حرام ومن قرش حرام ومن ساعة تقضيها في لهو حرام، لو قست ده بعقوبتها لعرفت كيف أنك خسران أشد الخسران. عايز أحكي لكم قصة. واحدة زمان قالوا لي دي بنت راجل ملياردير في مصر، وسمعت شوية محاضرات في الأول كده أيام كان 2006 الكلام ده، فقالت إنها اتأثرت قوي وبتاع، وبتدعوك إنك تدي في بيتها محاضرات للشباب. فتحت لها الفيلا ولا القصر بتاعها وبدأنا ندي محاضرات هناك. قالوا لي بس هي فيها شوية شيزوفرينيات كده، يعني هي بتشرب سجاير وهي في نفس الوقت برضو بتحب كذا وكذا وكذا وعندها شوية مشاكل. فأنا ما كنتش واخد بالي، عادي إيه المشكلة شوية سجاير، فخلاص إن شاء الله نكلمها كده بالحسنة. فقالوا لي طيب هتكلمك في التليفون وهي عايزة كذا كذا. حاضر. كلمت. أول ما اتكلمت الصوت بقى هو ده بالظبط اللي أنا بتكلم عليه، ده الداء اللي أنا بتكلم عليه، ده حد عنده مشكلة غير طبيعية. حضرتك فلان؟ أيوة أنا فلان. في إيه بس من أولها كده؟ أنا فلان. طيب هما قالوا لك طبعا أن أنا مشكلتي في 1 2 3. أنا مش مشكلتي في كده، أنا زنيت 3 مرات. ده على الوش كده أول الكلام. طيب غفر الله لنا ولك. أنا عايشة ومش عايشة، أنا فيا وفيا وفيا. وبدأت بقى تتكلم، قالت لي أبويا اللي هو الفلان الفلاني ده هو دلوقتي على سرير الموت ولا يستطيع أن يقضي حاجته. أبويا عاش حياته بالطول وبالعرض، في وقت من الأوقات اتجوز رقاصة على أمي وعاش حياته، وإحنا طبعا بيت ضايع. أخويا زير نساء كبير كل ليلة، وقالت لي أنا لا أبالغ كل ليلة مع امرأة، ومراته عارفة الكلام ده. أخويا بقى التاني ده لا يقوم من أثر المخدرات. فأنت عايزني أطلع أعمل إيه؟ أنا جربت كل حاجة في الدنيا، أنا ما بقضيش الويك إند إلا في منتجع الملوك في سويسرا. كل حاجة بتقول لي المكان ده كانوا بيقولوا لنا في ساعتها إن بوش في وقتها كان لسه هنا من أسبوع، تقول لي لو كنت شفتني في المكان ده أنا كان شعري منكوش واللي شفني يطهق من الدنيا واللي فيها. عايز أقول لكم شاب من الشباب كان ساكن قريب منها، فلما حكيت القصة دي في محاضرة من المحاضرات قال لي أنا عارفها. تعرف إن السايس بتاع العربية بيقول البنت جميلة ووا، بيقول والله العظيم تبص في وشها غضب ربنا كله عليه، بيقول الراجل بينفر. هو ده بالظبط بقى اللي أنا بتكلم عليه بالحرف. بيقول رغم إنها كده تشوفها تبقى عايز يعني إيه السايس، بيقول ببقى عايز أخلص، بخاف منها مش عايز أتعامل معاها، غضب ربنا نازل. وعايشة بقى طبعا حياة أسوأ مما تتصورون. الواقع ده اللي هو في الظاهر كل حاجة، ما تعرفش الباطن عامل زي دي. قالت لي أنا ما بنامش إلا بحقنة باخدها مهدئ أو باخدها منوم، مستحيل أنام من غير كده مستحيل. وهي في الظاهر عربية آخر موديل، فيلا مش عارف فين في الأماكن الراقية جدا جدا في البلد. تقول لي أنا أقل شنطة عندي ثمنها مثلا 20-30 ألف جنيه بس كده، يعني ده الشنطة. عادي خالص عايشة كده. ورغم ده كله والله ده عايز أقول لكم وراجعوا كده كلام الأخصائيين النفسيين المشهورين في البلد، شوفوا كده عبد الصادق ولا كان قبل كده الله يرحمه بقى والدكتور عكاشة والناس دي، اسمع كلامهم كده عن أكثر المرتادين من الأغنياء لعيادات الطب النفسي الصحة النفسية. إيه مشكلتهم؟ هو ده والله مشكلتهم اللي أنا بقولك عليه ده، الوحشة. هو بقى ابن القيم بيتكلم عليه بالبعد الإيماني، لكن هو ده لو رجعت لكلام المتخصصين النفسيين هو ده الداء ده. تقدر بقى تقول انه بيجيب اكتئاب، تقدر تقول انه بيجيب اي بقى علل من العلل النفسية الموجودة، لكن هو كده واحد عايش ومش عايش. ليه؟ ابن القيم بيقول: وسر المسألة ان الطاعة توجب القرب من الرب سبحانه، وكلما اشتد القرب قوي الأنس، والمعصية توجب البعد من الرب، وكلما زاد البعد قويت الوحشة. فهمها لك؟ قلبك ده اتخلق علشان يتحط فيه حاجتين، هو مستودع الإيمان ومحل نظر الرحمن، انه يبقى فيه إيمان وحب ربنا سبحانه وتعالى. اسمع كده، لما ذكر الله عز وجل قرب نبيه منه في الإسراء قال: ما كذب الفؤاد ما رأى. يبقى الفؤاد ده كان بيرى ولا ما كانش بيرى؟ حلو قوي، انت مش شايف، لكن في عين بتتحط في القلب اسمها البصيرة. ايه الفرق ما بين البصر والبصيرة؟ البصر اللي هو النظر اللي انت بترى بيه ما حولك ده، البصيرة نظر القلب، نظر القلب. فالقلب ده بيشوف وبيحس، فكل ما يقترب منه ربنا سبحانه وتعالى كل ما القلب ده يطير فرحا يأنس. هو ده مطلوبه، هو ده مراده. وكل ما يبعد عن ربنا سبحانه وتعالى كل ما القلب ده يشتت ويمزق ويبقى مش طايق ومش قادر. كل ده منين؟ النفرة دي. فعشان كده احنا مش حاسين بخطورة القلب ده. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد. البداية فين؟ قلبك، قلبك، قلبك. فابن القيم بيقول: وكلما زاد البعد قوية الوحشة، ولهذا يجد العبد وحشة بينه وبين عدوه. عارف اللي هي ايه؟ تيجي تقول لي فلان مش عارف ماليش فيه، الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها اختلف وما تنكر منها اختلف، في نفرة مش عارف ليه، ما فيش خالص. طب ليه؟ ما عرفش كده. ممكن يكون لانه هو اكثر صلاحا، مش عشان بسلامتي اللي كويس هو اللي بتاع، لا، هو الرجل من الصالحين فيشوفك ايه. عشان كده كانوا بيقولوا كده ان ربنا من ستره الا يفضحك حينما تعرض على قلوب الصالحين. ربنا ما يفضحك لما تتعرض على قلوب الصالحين، لان قلب الصالح ده فيه الحته دي الترمومتر ده، فبينفر من العاصي ويقترب جدا من الطائع. فبيقول: عشان كده يجد العبد وحشة بينه وبين عدوه للبعد الذي بينهما، ويجد أنسا قويا. واحد أول ما تشوفه أنا بحبك لله في لله، مش عارف ليه بس والله كده، أول مرة أشوفك بس ما أعرفش، وقع حبك في قلبي، هي كده. ويجد أنسا قويا بينه وبين من يحب وإن كان بعيدا عنه. سببها إيه الوحشة دي بقى؟ قال: الحجاب، حجاب بينك وبين ربنا، سد بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. وكلما غلظ الحجاب زادت الوحشة. أسبابها الغفلة، يقول: والغفلة توجب الوحشة، وأشد منها وحشة المعصية. الغفلة والمعصية والشركيات هذه التي تأتي بهذه الوحشة. المعاصي تزيل الأمن. ربنا قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بإيه؟ بظلم، أولئك لهم الأمن. عكس كده، أولئك لهم الخوف، أولئك لهم الوحشة، أولئك لهم القلق، أولئك لهم عدم الراحة، أولئك لهم فقدان الأمان، أولئك لهم ضيق الصدر. اسمع: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. هو ده، هي دي الوحشة. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، هي دي الوحشة. قال الله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ومعروف أن أنت كل ما تصعد كل ما يصعب عليك التنفس، كده كل ما ترتقي أعلى. قال سبحانه وتعالى: الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فبيبقى أثر المعصية ظلمة على القلب. قال ابن عباس: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القبر والقلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. بيسموها وحشة الانقطاع. القلب ده كان في مدد إلهي بيجيله قوته، يسموه قوت القلوب. ده أبو طالب المكي ليه كتاب اسمه كده، قوت القلوب. هو ده القوت، هو ده الغذاء اللي بياخده، ما خدوش يصير عنده الوحشة. قال الحسن: عباد الله إياكم والمخالفة. بص الحتة الحلوة دي في الموضوع، الحسن البصري بيقول إيه؟ ابعدوا عن المعصية. ليه؟ قال: فإن موسى عليه السلام خرج في طلب الخضر، مش كده؟ قال له: يا رب دلني على من هو أعلم، فأرشده إلى مجمع البحرين. وراح سيدنا موسى معاه يوشع ابن نون، والقصة المشهورة اللي في سورة الكهف. المهم إن هو خارج وكل رغبة في أن يتعلم من علم الخضر، كويس؟ فخالفه فقط في 3 مسائل، فخالف فيها موسى الخضر، فقال له الخضر: هذا فراق بيني وبينك. فهمتوا حاجة؟ 3 حاجات بس. قال له: ما نقدرش نكمل مع بعض، أمال إحنا بقى مع أطنان الذنوب دي ومش عايز ربنا يعرض عنك، ومش عايز تعيش في وحشة، ومش عايز تبقى اسمك عايش وانت مش عايش. عشان كده أصعب داء، واسمعوا بقى الكلام الخطير قوي قوي قوي قوي قوي ده، أنا كل ما أقرأ الكلام ده من زمان قوي لا أمل من تكراره، لأنه بحس أنه إحنا كلام لابن القيم بيوصف يعني إيه وحشة، بيوصفها بقى وصف أكتر من كده. بيقول إيه؟ أخطر واحد، أخطر واحد اللي ربنا دوقه وبعد كده اتحرم، اللي في يوم من الأيام كان واقف في رمضان بيعيط وبيبكي بحرقة وبعد كده أسبوع والتاني ضاع، اللي ربنا من عليه وأكرمه شعور عالي قوي وحس بقلبه، حس فعلا بالقرب من ربنا، كان بينجي ربنا في لحظات يرفع فيها إيده عينه تنسال منها الدموع. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، كانت تقف في الليل تلاقي إحساس ما يتوصفش وهي بتقوم الليل بين يدي ربها، وبعدين وحشة. اسمع ابن القيم بيقول إيه؟ بيقول: ومن ذاق شيئا من ذلك أو عرف طريقا موصلا إلى الله ثم تركها وأقبل على إراداته وراحاته وشهواته، وكلنا ذاك الرجل، اتفتنت شوية بالشغل، اتفتنت شوية بالدنيا، اتفتنت شوية بالجواز، اتفتنت شوية بالعيال، اتفتنت شوية بالسياسة، اتفتنت شوية بالوضع العام، اتفتنت، ثم حرم ذلك. قال: فقد أوضع قلبه في سجن وعذب في حياته عذابا لم يعذبه أحد من العالمين. اسمع، فحياته عجز وغم وحزن، وموته كدر وحسرة، وفي المعاد يوم القيامة أسف وندامة، قد فرط عليه أمره، مش عارف يلم نفسه خلاص. تيجي تقول له أخبار الصلوات عاملة إزاي، تلاقي سطر وسطر، ساعات كده وساعات كده، ساعات يصلي الجماعة وساعات ما يصليهاش، ساعات يصلي الفجر فات وساعات ما بيصليهوش، النوافل ساعات وساعات، الصيام كذلك، الأحوال اللي كان بيلاقيها مش لاقي، القرآن، الأذكار، الأعمال البر، كل ده قد فرط عليه أمره، مش عارف يلم نفسه، وشتت عليه شمله، وأحضر نفسه الغموم والأحزان، فلا لذة الجاهلين. اسمع دي بقى، لعارف يعيش قبل كان بيقعد يتمتع ويسهر ويروح كذا ويعمل كذا ويسوي كذا وهو عايش وخلاص في الغفلة في الغفلة. فلا لذة الجاهلين ولا راحة العارفين. واقف على الحبل، لا عارف كده ولا عارف كده. هتقول لي يعني خلاص يبقى لذة الجاهلين هي خلاص، ما هو كان يعاش بقى في لذة الجاهلين وكان راحة بنفسه. يا سلام، تخش انت في العقوبة، عقوبة الاستدراج. مش ربنا قال قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار؟ تاخد دي، ما دي لذة الجاهلين. لكن التاني ده بقى ايه يعني؟ قال خلاص هتوب وامشي، وبعد كده رجع تاني لعاداته القديمة. فلا لذة الجاهلين ولا راحة العارفين. يستغيث يرى فلا يغاث، ويشتكي إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أنا تعبان يا رب، أنا مهموم يا رب، أنا متنكد يا رب، أنا مش عارف أعمل في نفسي يا رب. ويشتكي فلا يشكى، ولك إنه بيعمل حاجة. قد ترحلت أفراحه وسروره، وأقبلت آلامه وأحزانه، وأبدل بأنسه وحشا، وبعزه ذلا، وبغناه فقرا، وبجمعيته كان مركز وكان ماشي كويس تشتيتا. وأبعدوه فلم يظفر بقربهم، وأبدلوه مكان الأنس إيحاشا، ذلك بأنه عرف طريق الله ثم تركها، فأبصر ثم عمي، وعرف ثم أنكر، وأقبل ثم أدبر، ودعي فما أجاب، وفتح له فولى ظهره الباب. قد طرق طريق مولاه، وأقبل بكليته على هواه، فلو نال من حظوظه وتلذذ براحاته فهو مقيد، مش عارف يتمتع بحياته. هذا وصف المستوحشين. قال رجل للجنيد: على ما يتأسف المحب؟ قال: على زمان بسط، يعني زمان كنت لاقي في نفسي وكنت مركز وما كانش الدنيا ركباني زي ما هي ركباني اليومين دول. زمان بسط أورث قبضا، دلوقتي قبضة صدر، بعد ما كنت منشرح وفايق وطاير. وزمان أنس أورث وحشة، وكل ذلك بسبب المعاصي والذنوب. قالت ميمونة السوداء لعبد الواحد بن زيد: يا ابن زيد، إنه بلغني أنه ما من عبد أعطي من الدنيا شيئا فابتغى إليه ثانية إلا سلبه الله حب الخلوة. اللي هو إيه؟ يعني ربنا كان فتح له الأبواب، وبعدين هو راح إيه؟ مد ربنا ظهره وراح بص على الدنيا، بص على المرأة الحلوة الجميلة، وبص على شوية الفلوس والبغددة، بص كده فأعرض الله عنه. فأول حاجة يسلبها منه إيه؟ يسلب منه حب الخلوة. تبقى الخلوات ذنوب، تبقى معاصي السر، تبقى مواقع إباحية وعادات سرية وعلاقات محرمة وحريم ووجع قلب. اتحولت بعد ما تكون الخلوة دي اللي هو الأنس بالله، تتقلب إلى أعظم أسباب الانتكاس. ويبدله بعد القرب بعد، وبعد الأنس وحشة. قال شميت: إن الله عز وجل وسم الدنيا بالوحشة ليكون أنس المطيعين به. اللي يركن على الدنيا يستوحش، يقع في داء الوحشة. بيقولوا وقف أحد الصالحين يوم عرفة، قال: فما رأيت خائفا إلا رجلا واحدا، فرأيته مطرقا قاعد ساكت وشارد، فقلت له: يا بني ابسط يدك بالدعاء يوم عرفة، يا ابن ارفع ايدك الناس كلها شغالة. فليه؟ قال: ثم وحشة. فقيل له: هذا يوم العفو من الذنوب، هذا يوم الغفران. قال: فبسط يده، فلما أراد أن يرفعها وقع ميتا. يا شوف بقى، لما تقارن ما بين الناس وهي متعذبة بهذا العذاب وما بين أحوال المستأنسين بالله، في لذة ما بتدقش إلا بالتجربة، يعني ما تتوصفش، ما ينفعش نتكلم كلام من غير ما تذوق. فطعن لذة الأنس، وهذه اللذة لا تأتي إلا لمن تعود في خلواته الدعاء والتضرع والبكاء بين يدي الله تبارك وتعالى. تلاقي نفسك كده إيه، مش عايز حاجة. عارف أول أمنية للمستأنسين بالله أول أمنية تبقى إيه؟ يزول الكون كله ولا يبقى فيه أحد، يبقى هو والله فقط. يقولوا أن من علامات المحب اللي ربنا بيحبه أن يقتنيه. يعني يقتنيه؟ يعني يخليه كده، عارف حاجة تقتنيها تدخرها، حاجة كده تبقى حطتها كده على جنب وإيه محافظ عليها قوي، أي يحافظ عليه. إذا أحب الله عبدا اقتناه فلا يشغله بزوجة ولا مال. شوف بقى يبقى عامل إزاي، فيبقى بجسمه مع الناس لكن قلبه مع ربنا وبس. يا جماعة من كتر ما احنا المعاني دي هجرناها فبقينا يعني يا سلام بنقعد الكلام ده كلام ايه، يا سلام احلى كلام والله، خدني على جناحك بقى، انت بتتكلم فين، انت مش عايش معانا ولا انت في حتة تانية. من كتر ما الناس هجرت الاحساس لانه بقى زمن مادي ما بيفكرش الا في الشهوات بس، تاكل ايه وتشرب ايه وتركب عربية شكلها عامل ازاي وتسكن في شقة في انهي مكان والاساس بتاعها يبقى ازاي ومساكن ترضونها ولما تتجوز واحدة تكون هتعمل لك ايه، شهوات شهوات شهوات، جسد جسد جسد جسد. فراح الاحساس ده، فلما تيجي تقول له لذة الانس بالله فكأنك انت بتتكلم عن حاجة في العالم الاخر، انت بتتكلم في العالم الافتراضي مش بتتكلم على شيء المفروض ان اي مؤمن يتعايش بيه وانه لما يتحرم منه يرجع له. عارفين ابن الجوزي بيقول قال حبر من بني اسرائيل يا رب كم اعصيك ولا تعاقبني، ده انا جامد قوي يا رب عندك، ده انا بعمل اللي نفسي فيه وانت بتغفر لي وترحمني، كم اعصيك ولا تعاقبني. فاتاه هاتف كانه في منامه فقال كم اعاقبك وانت لا تدري، ألست قد حرمتك لذيذ مناجاتي. هو أنت لا يلبك، هو أنت طعمت طعم الإيمان، هو أنت استحليت حلاوة الإيمان. المعاني دي مهجورة، جسد جسد، الناس كلها بتقيم الناس بالشكل ده. يا سلام بقى لو إيه متدين واخد بالك بيصلي ويصوم وبتاع وفي نفس الوقت عايش، أوه جامد قوي ده، جامد جدا واخد بالك، يعني إيه محصل دنيا وآخرة كمان، فمفيش زيه ده وكله كده. عبد الرحمن بن عوف كان من الأغنياء، عثمان بن عفان كان كذلك، أبو بكر الصديق كان كذلك. بس الكلام ده مش باين بالشكل اللي هو أهم حاجة الدنيا والشكل والمنظرة والحاجات دي، فما بيجتمعوش والله. فعشان كده لما بقت مادية مفرطة بقى تيجي تقول له لذة الأنس مش حاسس، حاسس ان انت بتتكلم في العالم الآخر. والله هي إشكالية إنك محتاج تدوق، والله العظيم محتاج تدوق، لأنك لو دوقتها هتطلق الدنيا بشهواتها. شهوات إيه بقى اللي أنت عايز تعملها؟ جرب يا عم شهوات الدنيا كلها، جرب وبعد كده لما تطعم هذا الطعم قل لي بالله وخليك صادق، قل لي لا لا شهوة النساء أحلى. هو مش كلام لازم يكون نظري، اطعم بس طعم إنك تبقى تحفك الملائكة وتتنزل عليك رحمة الله والسكينة من عند الله وتحس ان انت كده في لحظة من لحظات طاير لربنا. وقول لي اللذة دي تدانيها ايه من لذات الدنيا، ايه احلى منها؟ والله الذي لا اله غيره ما هتلاقي اطعم منها. بس تدوق لذة الانس بالله. قال الحسن بن جعفر سمعت ابي يقول مررت بدار فإذا أنا بعجوزة مكفوفة واحدة ضريرة تبكي وتقول اسمعوا اسمعوا يا حليم تقرب الناس إليك بالأعمال يدعونك بها. مش ينفع تدعي ربنا بعملك؟ عارفين قصة أصحاب الغار الثلاثة اللي طفلت عليهم وكل واحد راح دعا ربنا بعمل، يقول يا رب أنا كنت عفيف وبنت عمي كنت خلاص حقع بها ولكن بس يا رب مخافة منك فأنا تركتها لوجهك فيا رب فرج عنها وهكذا، فبيدعي بإيه؟ بعمل صالح. فهي بتقول الناس بتدعيك يا رب بأعمالها فكيف أدعوك أنا بالذنوب ولا عمل أرضاه، أنا ما عنديش غير الذنوب يا رب، طب أدعيك بإيه؟ يا رب هب لي من حلمك ما تكفيني به وتنجيني به من عذابك. قال فوقفت عليها فوعظتها. هو حسب انها ايه ست عاصية وبتاع على انها امرأة ضريرة وقاعدة بتقول يا رب ما عنديش غير المعاصي والذنوب وبتاع. فحسن بن جعفر ده راح ايه يكلمها. قال فوعظتها وقلت هل لك ولد؟ قالت لا. قلت وهل معك احد في دارك؟ قالت سبحان الله معي من اناجي، فهل علي وحش معه وهو انيسي؟ قال فابكتني. فقلت لها ما معاشك؟ طب بتاكلي وتشربي منين؟ قالت دع عنك ما لا تحتاج اليه، انت مالك؟ بلغت السن فما احوجني اليك ولا الى غيرك، انه يقول في كتابه والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين. فقلت اذني لي في زيارتك. فقالت اعزم عليك ان فعلت او ذكرت لي اسما الا تصنع، اوعى تجيب سيرتي. ثم اجافت الباب. انيسي ربي في خلوتي. وقال ابو الاشهب السائح رايت غلاما قائما يصلي قد انقطع عن الناس، فانتظرته حتى قطع صلاته، ثم قلت له ما معك مؤنس؟ تعال لوحدك بتعمل ايه؟ قال بلى معي. قلت اين هو؟ قال امامي وخلفي ومعي وعن يميني وعن شمالي وفوقي. فعلمت ان عنده معرفه. قلت اما معك زاد؟ قال بلى. قلت اين هو؟ قال الاخلاص والتوحيد والاقرار بالنبي صلى الله عليه وسلم وايمان صادق وتوكل واثق. قلت هل لك في مرافقتي؟ ممكن نمشي مع بعض؟ ممكن نتصاحب؟ قال الرفيق يشغل عن الله عز وجل، ولا احب ان ارافق احدا فاشتغل به عن ربي طرفه عين. قلت اما تستوحش؟ قال ان الانس بالله قطع عني كل وحشه. الناس دي يا عم، الناس دي كانت حالها فين دي؟ قيل لبعضهم الا تستوحش؟ قال كيف استوحش وهو يقول انا جليس من ذكرني؟ وقال اخر وهل يستوحش مع الله احد؟ وكان يحيى ابن معاذ كثير العزله والانفراد، فعاتبه اخوه وقال ان كنت من الناس فلا بد لك من الناس. قال يحيى إن كنت من الناس فلا بد لك من رب الناس. وقيل إذا هجرت الخلق فمع من تعيش؟ قال مع من هجرتهم له. وفي صفة الصفوة عن عبد الواحد بن زيد قال كان أصحاب غزوان يقولون له ما يمنعك من مجالسة إخوانك؟ فيبكي ويقول إني أصبت راحة قلبي في مجالسة من لديه حاجتي. فالحمد لله الذي جعل الذكر جنة أوليائه. أنا عايز أقول لكم هذا المعنى من خلال قصة أحد الممثلين الذين تابوا إلى الله عز وجل ورجعوا، لكن هو من بلاد المغرب، البعض لعلكم يعرفه، الممثل سعيد الزياني الذي صار داعية بعد ذلك وانتهى أمره وتوفي من سنوات قليلة، وقصته تحتاج إلى وقفة ولعلها تكون أفضل تعبير عن موضوعنا. هو حكى قصة رجوعه إلى الله عز وجل فقال نشأت في بيت من بيوت المسلمين، ولما بلغت من المراهقة كنت أحلم كما كان يحلم غيري من الشباب بتحقيق شيئين في نظري هم أهم شيئين لأي شاب، الشهرة والمال. ف كنت أبحث عن السعادة وأسعى إلى الحصول عليها بأية طريقة كانت. في بداية الأمر التحقت بالإذاعة المغربية وشاركت في تقديم بعض الفقرات التي تربط بين البرامج، ثم تقدمت فأصبحت أقدم برامج خاصة حتى اكتسبت خبرة في هذا العمل. ثم اتجهت إلى التلفزيون وتدرجت فيه حتى أصبحت مقدما من الدرجة الأولى، وهي أعلى درجة يحصل عليها مذيع أو مقدم، وأصبحت أقدم نشرات الأخبار والكثير من برامج السهرة والمنوعات وبرامج الشباب، واشتهرت شهرة كبيرة لم يسبقني إليها أحد، وأصبح اسمي على كل لسان وصوتي يسمع في كل بيت. وعلى الرغم من هذه الشهرة إلا أني كنت غير سعيد بهذا. اسمح لي كنت أشعر بضيق شديد في صدري. هي دي الوحشة. فقلت في نفسي لعلي أجد السعادة في الغناء، وبالفعل ساعدتني شهرتي في الإذاعة والتلفزيون أن أقدم من خلال أحد البرامج التلفزيونية أغنية قصيرة كانت هي البداية لدخول عالم الغناء. ودخلت عالم الغناء وحققت شهرة كبيرة في هذا المجال، ونزل إلى الأسواق العديد من أشرطتي، بل الآلاف من الأشرطة الغنائية التي سجلتها بصوتي. وعلى الرغم من ذلك كله كنت أشعر بالتعاسة والشقاء، وكنت أشعر بالملل وضيق الصدر. وصدق ربي إذ يقول: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فقلت في نفسي: إن السعداء هم الممثلون والممثلات، فأردت أن أشاركهم في تلك السعادة، فاتجهت إلى التمثيل وأصبحت ممثلا من الدرجة الأولى. فكنت لا أمثل إلا أدوار البطولة في جميع الأعمال التي أقدمها. والحقيقة ودون مبالغة أصبحت شخصا متميزا في بلدي، فلا أركب إلا أغلى السيارات وأفخمها، ولا ألبس إلا الملابس الثمينة. مكانتي الاجتماعية أصبحت راقية، أصدقائي هم كبار الشخصيات من الأمراء وغيرهم. كنت أنتقل بين القصور من قصر إلى قصر، وتفتح لي الأبواب وكأني صاحب تلك القصور. ولكن وعلى الرغم من ذلك كله كنت أشعر بأني لم أصل إلى السعادة التي أبحث عنها. في يوم من الأيام، خذوا بالكم بقى من القصة دي، أجرى معي أحد الصحفيين لقاء صحفيا طويلا، وكان من بين الأسئلة التي وجهها إلي الفنان سعيد الزياني: من المصادفات أن اسمك ينطبق على حياتك، فاسمك سعيد وأنت سعيد، فماذا تقول في ذلك؟ فكانت الإجابة: في الحقيقة أن ما تعتقده ويعتقده كثير من الناس غير صحيح، فأنا لست سعيدا في حياتي، اسمي في الحقيقة لا يزال ناقصا، فهو يتكون من 3 حروف وليس من 4. فأنا اسمي سعي ولست سعيدا، فأنا أسعى ولا أصل إلى الآن إلى معنى السعادة، أبحث عن الحرف الأخير، حرف الدال. فقال لي: اسمي سعي وليس سعيد، ليكتمل اسمي وتكتمل سعادتي، وإلى الآن لم أجده، وحين أجده سوف أخبرك. أجرى معي هذا اللقاء وأنا في قمة شهرتي وقمة ثرائي، ومرت الأيام والشهور والأعوام، وكان لي شقيق يكبرني سنا هاجر إلى بلجيكا. كان إنسانا عاديا، إلا أنه كان أكثر مني استقامة والتزاما. وهناك في بلجيكا التقى ببعض الدعاة المسلمين فتأثر بهم وعاد إلى الله على أيديهم. فكرت في القيام برحلة سياحية إلى بلجيكا أزور فيها أخي، فأمر عليه مرور الكرام، ثم أوصل رحلتي إلى مختلف بلاد العالم. سافرت إلى بلجيكا والتقيت بأخي هناك، ولكني فوجئت بهيئته المتغيرة وحياته المختلفة، والأهم من ذلك السعادة التي كانت تشع في بيته وحياته. وتأثرت كثيرا بما رأيت، إضافة إلى العلاقات الوثيقة التي تربط بين الشباب المسلم في تلك المدينة. جو مختلف، حياة تانية، هذه هي الحياة التي أبحث عنها. قابلوني بالأحضان ورحبوا بي أجمل ترحيب، ووجهوا لي الدعوة لحضور مجالسهم واجتماعاتهم والتعرف عليهم بصورة قوية. أجبت الدعوة وكنت أشعر بشعور غريب وأنا أجلس معهم، كنت أشعر والله بسعادة عظيمة تغمرني لم أشعر بها من قبل. ومع مرور الأيام قمت بتمديد إجازتي لكي تستمر هذه السعادة التي طالما بحثت عنها. وهكذا كنت أشعر بالسعادة مع هؤلاء الأخيار تزداد يوما بعد يوم، والضيق والهم والشقاء يتناقص يوما بعد يوم، حتى امتلأ صدري بنور الإيمان وعرفت الطريق إلى الله الذي كنت قد ضللت عنه مع ما كنت أملكه من المال والثراء والشهرة. وأدركت من تلك اللحظة أن السعادة ليست في تلك المتاع التي كنت أشعر أنها ستأتيني بالسعادة، أو كنت أحسب أنها ستصنع بي ذلك، إنما والله كانت سعادتي في طاعة الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. امتدت إجازتي عند أخي أكثر من 2 سنين، وأرسلت رسالة إلى الصحفي الذي سألني السؤال السابق، وقلت له: الأخ فلان الفلاني رئيس تحرير صحيفة كذا في جريدة كذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أود أن أذكرك بالسؤال الذي سألتني فيه عن السعادة، وذلك في يوم كذا في تاريخ كذا، وقد أجبت بالجواب التالي، ووعدتك أن أخبرك متى ما وجدت حرف الدال أن أخبرك بذلك. وأنا الآن يطيب لي ويسعدني ويشرفني أن أخبرك بأني قد وجدت حرف الدال، وأن اسمي الآن صار ينطبق على حالي، فأصبحت الآن سعيد حقا. وشاع الخبر بين الناس، وبدأ أعداء الدين والمنافقون يطلقون علي الإشاعات ويرمونني بالتهم، ومنهم من قال إنه أصبح عميل أمريكا أو عميل روسيا أو إلى غير ذلك من الإشاعات المغرضة. وكنت أستمع إلى هذه الإشاعات فأتذكر دائما ما قبل به الأنبياء والرسل والدعاء على مر العصور والدهور، وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فأزداد ثباتا وإيمانا ويقينا. وأدعو الله دائما: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هل تريدون أن تكونوا كذلك؟ يعني الكلام اللي أنا بقوله ده أنتوا حاسينه؟ أنت حاسس بمرض الوحشة؟ رقم واحد، إياك إنك تخادع نفسك. خلينا ناخد الطريق لربنا بقى. رقم واحد في الطريق، إياك والكذب على النفس. ربنا أخبر إنه من أخطر الأدواء، أخطر الأمراض، مرض الكذب، لا سيما على النفس. لما ذكر أناس سيقفون أمامه، كنا متدينين يا رب، كنا بتوع ربنا، كنا بنحضر دروس، كنا بنصلي ونصوم، فيقسمون أمام الله: والله ربنا، والله يا رب، والله العظيم، والله ربنا ما كنا مشركين. فيقول الله: انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فرقم واحد في الوصفة، أنا مش عايزك تهول ولا تهون. لأنا كل ما عاوز أقول لك عقوبة من عقوبات المعاصي تقول أيوة أنا ده، أنا في البدع كلها، أنا أسوأ خلق الله. أنت مش شيطان ومش ملاك، صح؟ أنت بني آدم، فيك الخير وفيك الشر. مطلوب في رحلة الدنيا إنك تكتر خيرك، كتر خيرك. إنك يكثر خيرك على الجانب السلبي، الجانب اللي عندك استعداد ليه ببشريتك ونفسه وما سواه، فألهمها فجورها وتقواها. فيك ميل للفجر وفيك ميل للتقوى. المطلوب إن احنا نبقى 8 من 10 تقوى، 9 من 10 تقوى، ونقعد نجاهد نجاهد نجاهد نجاهد إلى أن نلقى الله بالقلب السليم. هو ده اللي احنا عايزين نوصل له. فالوصفة دي تيجي إزاي؟ وصفة التوبة العملية. واحد، أصدق الله، خليك صادق مع نفسك. ولما تعرف إن عندك الداء ده، لو تيقنت بعد ما عدت أوصف لك شوية عنه، لو تيقنت إن أنت عندك المشكلة دي، عندك الداء ده، بالله ما تتعاملش معاه على إنه نزل البرد. محتاجة ترد في السرير يوم وتاخد لك كم كبسول كده قوي، وتاخد الأنتيبيوتيك الفلاني يخلص الموضوع. مش كده، ما تتعاملش معاه على إنها نزل البرد. قالوا كده: المؤمن يرى ذنبه كأنه في أصل جبل يوشك أن يقع عليه. حاسس إن جبل هيقع فوق دماغه. والفاجر والكافر والمنافق يرى ذنبه كأنه ذبابة وقعت على أنفه فقال لها هكذا. أنت مكبر الموضوع أوي أوي أوي، يعني وحشة إيه وبتاعت إيه ومشاكل إيه يا راجل؟ الموضوع بس الواحد عنده شوية مشاكل في حياته لما تخلص، ودي زي أي حد يعني، ما دي مش أنا الواحد اللي عايش العيشة دي يعني. أنت مكبر لنا الموضوع ليه؟ لا تهون ولا تهول، لا عايزك ده ولا عايزك ده. الوصفة الأولى، أصدق الله يصدق، خليك صادق في رؤية عيبك. ثم عليك أن لا تهول الأمر لغاية ما تيأس، ولا تهون من الموضوع فتتعامل معه بمنتهى الاستخفاف. فعشان كده لو صادق مش هتتعامل معه لأنه نزل برد، هتتعامل معه على أنه سرطان، على أنه مرض مستعصي خطير. لو لم تبادر وتلحق نفسك هيبقى مصيبة سودة، لأنك شوية بشوية هتبقى مش عارف تروح الطريق أصلا. خلاص بعدت، أنت دلوقتي بينك وبين الطريق 2 كيلو، لما هيبقوا 10 هتبقى مشكلة، لما هيبقوا 100 هتبقى مصيبة، لما هيبقوا 1000 هتبقى المسألة خطر قوي. فالحق، الحق نفسك وداوي نفسك وعالج نفسك. فيترتب على الكلام ده إيه بقى؟ رقم 2، عظم ذنبك. عظم ذنبك، لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظم من أذنبت في حقه. أهل الشمال والعياذ بالله جعلنا الله وإياكم من أهل اليمين، لما ربنا اتكلم عليهم في سورة الحاقة: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. بعدين الجزاء الخطير بقى والعقاب المرير بقى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. عمل إيه في حياته يا رب عشان العذاب الخطير قوي ده؟ قال: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، أي لم يكن يعظم ذنبه ولم يكن يعظم ما يعظمه الله من الطاعات. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. فبالتالي أول حاجة اتعامل بالأسلوب ده وبالإحساس ده، أنت على خطر. لو وصل لك الرسالة دي حيبان في عملك طول الوقت اللي جاي. لو حسيت بالخطر هتبتدي انت تفر من المخاطر دي. مفيش حد هيبقى حاسس انه دلوقتي على شفا هلكة هيموت فيها وهيدخل على الموضوع بصدره، يعني اكيد هيخاف يقرب. لو حد راح لطبيب وقال له لو ما بطلتش تدخين دلوقتي صدقني ايامك في الدنيا معدودة، انت خلاص جسمك مهيئ جدا يجيلك سرطان رئة، التحاليل بتقول كذا وبتاع كذا، لو ما سبتوش انت الجاني على نفسك وحيشرب تاني. فيبقى لازم يكون عنده خوف مقلق، دي رقم 2 في الوصفة. يبقى رقم 1 صدق، يخليه ايه؟ لا يهون ولا يهون، يبقى صادق مع نفسه مستشعر الموضوع انه محتاج منه همة في التعامل. عشان الهمة دي تولد محتاج ايه بقى؟ رقم 2 خوف مقلق، حاجة تهزك، حاجة تخليك تفوق. عايز اقول لكم بيتحكي لي طبعا على مدى الاسبوع في مكالمات الناس وفي رسائل الناس حاجات من حكم الله عز وجل في تدبير شؤون عباده العصاة. عايز اقول لكم في خلال هذا الاسبوع مرت علي قصة برضو لواحد عوقب، والعقاب كان مر قوي، عوقب في زوجه. اتصل بي اخ امبارح قال لي انا مرعوب وحاسس ان انا اللي بعمله بيتردلي في مراتي، انا مسرف على نفسي في مسائل النظر، طبيعة شغلي بتخليني اقعد اوقات بعيد عن بيتي، وعندي يقين ان انا ربنا سبحانه وتعالى بيبتليني في مراتي، وانا مش طايق اتصور للحظه واحده ان اللي انا بعمله ان مراتي تكون بتعمله، مش طايق اتصور ان ده ممكن يكون عقوبتي. انا عايش المرار، انا عايش ومش عايش احساس العقوبه فقط، مش ان هو شاف الموضوع متلبس، احساس العقوبه فقط منكد عليا عيشتي. قال لي ورغم كده بعمل الذنب، رغم كده مش عارف ايه اللي مخليني بهذا الحال، عملت بدع مع نفسي عشان اتغير لكن مستحكمة علي الغفلة. انا نصحته انه لا يفارق زوجه، بلاها كل المصالح اللي انت عايز تجنيها من شوية فلوس ومن شوية مركز ومن شوية كذا، وانت في الاخر خالص ضايع، دينك بيضيع، دنيتك ماشية بشكل جيد لكن دينك ضايع. عقبال بقى ما ان شاء الله نوصل للدنيا اللي انت عايز توصلها تكون بعد كده تيجي تقول لي راح كل حاجة، لا تلاقي بيت ولا تلاقي نفس ولا تلاقي دين ولا تلاقي حال ولا تلاقي اي شيء. يبقى عملنا ايه بشوية الفلوس؟ نهيكم عن امثلة كتيرة بقى بتجيلي. طبعا احنا في مصر نظامنا الاقتصادي ووضعنا العام، فكتير قوي الطيور المهاجرة. بيوت بقى الناس دي عاملة ازاي؟ ممزقة من الداخل ازاي؟ الراجل فاهم ان الدنيا تمام التمام، وهو طبعا بناته واولاده احسن ناس في الدنيا، ده هو تعبان وشقيان عشان خاطر لقمة العيش عشانهم وعشان وعشان. وغالبا ما تجد اشياء غير كده. هو دلوقتي في السعودية بياخد له 30-40 ألف، هيجي هنا ياخد كام؟ هيعمل ايه؟ فخلاص الفلوس حلوة، وكل ما يجي ينزل طب بس عشان نأمن حياة فلان، طب بس عشان نجيب كذا، طب بس عشان كذا، لغاية ما بقى 22 سنة و23 سنة برة، وتعالى شوف بقى البيت عامل ازاي، البنات بتطلق، الوضع أسوأ ما يكون، والأحوال للأسف الشديد عقوبات. من انصرف للدنيا وترك دوره الحقيقي اللي ربنا أمره به، ومن ده كتير قوي. فالخوف المقلق يخليك ترجع، يخليك تفكر، انت عايز تعيش كده؟ انت عايز تعيش الإحساس ده؟ انت عايز ما تنامش إلا بمهدئات أو مش عارف ايه؟ انت عايز بص مش عايز كلام كتير، الواحد يعيش وخلاص، ما تكلمنيش انا عايز اعيش. انت عايز ده؟ هتلاقي بيتعامل كده، انا هعمل اللي في دماغي، هروح اصر، هعمل، هسوي، واعلم خلكم اركبوه. ما هو انا طهقان وانت كمان هتطهاني في عشتي. عيش، هي دي العيشه اللي انت عايزها. الشباب لما كانوا يقعدوا معايا القعدات الخاصه وابتدي اقول لهم بقى احكي لي القديم، احنا كنا نيجي نخرج ناخد بعضنا، رايحين شرم، رايحين الساحل، رايحين مش عارف ايه وايه. المطلوب اللي جوه يسكت. اقول له يعني؟ يقول لي اللي جوه لازم يسكت. هتقعد بقى تعمل لي فيها درويش وتعمل لي فيها مش عارف ايه؟ اسكت اسكت، يلا يا ابني، يلا يلا يلا، رايحين نتفسح ونسهر ونعمل وحلو، بص الناس كلها مبسوطه ازاي، عيش عيش عيش يعني. بس انا عايزك تعيش صح، انا عايزك تحيا مش تعيش. قالوا العيش اللي هو الامور الماديه فان له معيشه. لما ربنا قال من عمل صالحا من ذكر انثى وهو مؤمن، فقال لي بقى فلا نعيشنها فلا نحيينها. قالوا الحياه انك تحس بطعم الحياه، انك تحيا تبقى حي. مش كده ربنا بيقول ان في ناس ميته ومش داريه خالص، اموات غير احياء وما يشعرون. يقول لك القران ده بيشتغل مع مين؟ النذر دي بتجيب مع مين؟ لينذر من كان حيا، مش اللي عايش، حيا، اللي قلبه حي، اللي الموعظه تؤثر فيه، اللي الكلمه الطيبه لها اثر جواه، اللي النذر دي لما ربنا بيبعتها له بتفوقه، اللي لو خدته دلوقتي وطلعت بيه على اقرب قبر يراجع حساباته ويتاثر ويغير من برنامجه. مش اللي بيسمع كل اسبوع درس ولا بيعمل كذا وهي لحظتين بس كده يتاثر شويه وبعد كده وكان شيئا لم يكن. هذه قلوب مريضه، وربنا يسلم قلوبنا يا رب. فخوف مقلق يتولد عنه الخطوه الثالثه، انه هيحركه اعظم سائق الى الله الخوف، فهيبتدي يغير. التغيير يحصل ازاي؟ اللي هي الخطوه الثالثه بقى، غير. يبتدي اول حاجه في التغيير انه يرفع شعار يومي 23 ساعه، اللي هو ايه؟ هيبتدي يغير من نفسه من خلال وحده وحده. يومك ده اللي هو راس مالك، طب ماشي انا عايز بس ساعه تبتدي تظبطها. الساعه دي هنعمل فيها ايه؟ انا عايز في الساعه دي على الاقل يكون فيها ربعها كده خلوه. نفسي يبقى ليك عمل سر لا يطلع عليه احد، تتعلم كيف تكون حال مع الله اللي هو الانس بقى. يحصل ازاي ده؟ تقفل نفسك اوضتك، اطفي النور، استشعر انت في قبرك، واقعد على سجاده صلاتك وارفع ايدك وكلمه وتاوه له. ربنا قال في وصف سيدنا ابراهيم انه بلغ ما بلغ واتخذ الله ابراهيم خليلا، ان من اسباب الكلام ده ان ابراهيم كان اواه، ان ابراهيم لاواه حليم. عارف تعمل ايه؟ قل له اه. ابتدي السكه باه، تعبان، تعبان من الذنوب، تعبان من البعاد، تعبان من الحرمان، تعبان من نفسي، تعبان من استحواذ الشيطان عليا، تعبان من الدنيا اللي مكلبشه فيا، تعبان من حالي، تعبان من تغير احوالي وشؤوني، يوم فوق ويوم تحت ويوم قريب ويوم بعيد، تعبان. تطلع بحرقه قلبك الا ان تقطع قلوبهم. ولعل دي هي تكون خير رسول الى السماء، تفتح لك ابواب السماء. يمكن دي اللي تطلع في منتهى الصدق منك تكون احلى لحظات عمرك، وتكون ساعتها هي لحظه القرب من ربنا ليك. اشتكي له، انما اشكو بثي وحزني الى الله إلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة لي يا رب إلا بك يا رب. وابتدي بعد ما تشتكي ابتدي ناديه وناجيه وتكلم معاه، وما تقولش كلمة إلا وانت حاسس بقرب ربنا منك. قول يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب لغاية ما تحس ان قلبك اترجلها، لغاية ما تحس ان انت في عالم غير العالم وحال غير الحال، وقلبك شايف فعلا ما كذب الفؤاد وما رأى. ساعتها ارفع ايديك للسماء اشد ما يكون. النبي كان بيعمل كده صلى الله عليه وسلم، كان اذا اجتهد في الدعاء رفع يديه حتى يرى بياض ابطيه فيشتد في الدعاء. ارفع ايدك بمنتهى القوة واطلب منه العون، واطلب منه ان يخذ بايدك لي، خذ بيدي وناصيتي اليك اخذ الكرام عليك. يا رب ما تسيبني يا رب، يا رب ما تحرمني منك يا رب، يا رب ماليش غيرك يا رب، يا رب اغفر لي، اغفر لي ذنبي كله، اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره، اغفر لي ذنبي وإسرافي في أمري. يا رب مذنب مقصر أتيتك يا رب، وليس لي رب سواك يغفر، وليس لي رب سواك يعفو، وليس لي رب سواك. فيا رب اقبلني يا رب، حبني يا رب، اغفر لي يا رب، ارحمني يا رب يا رب يا رب. لغاية ما تحس ان مش لسانك اللي بينطق، ان قلبك اللي بيطلع كل كلمة بتجري على لسانك. ولو صادق هيبقى التغيير ده الخطوة الثالثة، دي هيتولد عنها الخطوة الرابعة اللي هي ايه؟ اللي هي قرارات توبة. انا مش عايزك تعيش احوال وبعد كده لا يصدقها الاعمال. انا مش عايزك تقعد بس لحظات تحس بالقرب وتحس بانك فعلا ذقت حلاوة التوبة وبعد كده لا يرى ذلك عليك، ترجع تاني، ترجع لنفس الذنوب من تاني، ترجع لنفس الاخطاء من تاني، فترجع بعد ما كنت عليت تقع تاني على جذور رقبتك، فتبقى انتكاسة اشد. عشان كده لازم يصدقها اعمال. فالتوبة تبقى شكل عملي، اكتب 10 ذنوب خليهم 5 عشان تبتدي، 5 اخطاء انت عارفهم من نفسك وعارف قد ايه ان دول قاطعين بينك وبين ربنا. ابتدي باسهلهم، ابتدي باسهلهم انه يكون هو ده اول عهد بينك وبين ربنا. والله ثم والله ثم والله ما هو بناحية الذنب ده ما حييت. طب ولو عملت كفارة كذا يبقى في حاجة تهزني. السلف عملوا كده أنفسهم، قال عاملتها بالصيام فلانت ودانت ثم بعد ذلك تعودت. يعني ايه في الاول خالص؟ قال ايه؟ لو عملت الذنب الفلاني حصوم 3 ايام. فبيقول في الاول ايه؟ خدت على الموضوع وتعودت عليه، فبعد كده خلاص. قال فعاملتها بالدرهم والدينار فصعب عليها. في واحد العكس، في واحد يقول لك ايه يعني؟ قلت لكم قبل كده عندنا شاب كده على طول مقسمها الذنب ب50 جنيه، فما تنفعش كده. وفي واحد بالنسبه له فلوس هينه يعني. يعني لو واحده قالت هي بالنسبه لها مثلا عندها خاتم ثمن وشيء وشويات، تحلف على نفسها لو وقعت في الذنب ده تتصدق بيه، بص هتلاقي نفسها عامله ازاي بقى؟ يا نهار ابيض، ده خاتم سوليتير ثمنه 35-40 ألف جنيه كده عشان الذنب؟ هو كده. انما هتروح تقول انا لو عملت الذنب ده هدفع 10 جنيه يا سلام، سهله قوي هي جت على دي. انما ايه؟ انما عقوبه تهزها ساعتها. لا هتلاقي نفسك بتكلم نفسك، لا يا عم الموضوع كده صعب، فهم؟ فتحط عقوبة على الذنوب دي لو رجعت لها. يبقى هقسم الموضوع، هحط 5 ذنوب. ايه 5 ذنوب؟ اي مكان بقى. انا موضوع اطلاق البصر، استاذ ابن الجزي كان بيقول ايه، اما يلين القلب القاسي، اما يلين القلب القاسي، اصخر هذا ام فلاذ، تدعي العجز في الطاعة وفي المعاصي استاذ. يعني ساعة اللي ايه ساعة الطاعة مش قادر يا ابني، قيم اللي برجع متأخر وحالتي مش عارف ايه، يا ابني صوم الشتاء ده سهل خالص، بصدع وبتعب وبعمل واسوي، اول بقى ما تتفتح الدنيا بتبقى حلوة قوي، وفي المعاصي استاذ. فلا ابتدي ايه، خد بقى ايه، اطلاق بصر مثلا، غيبة، لساني فالت، ضعف في كذا كذا، تهاون في الصلوات، عندي مشكلة في تضيع وقت، هو ده ذنب، علامة المقت ضياع الوقت، راس مالك بيضيع، عندي مصيبة في القصة دي، ما بقولش أذكار أصلا في اليوم خالص إلا ما نظر يعني، خلاص أسهلهم إيه، هتبتدي من بكرة تظبط أذكار الصباح والمساء، خلاص هتجيب الكتيب ده وتحطه في جيبك وانت نازل شغلك وانت راجع، في الاوقات اللي سهل ان انت تقعد فيها شويه كده مع نفسك تروح مطلع الكتيب وقايل الاذكار دي، كسرت الحاجز النفسي، بدات تنجح مع ربنا، بدات يبقى الموضوع بياخد شكل جديد اهو، بننجح اهو. فلما تعمل الكلام ده يلا بقى ننتقل للايه، للنجاح التاني، وهكذا يبتدي الموضوع يتغير معاك كده، تبقى توبه صادقه. إنما هتقعد تلف وتدور حوالين نفسك وانت عارف فين المشكلة وتخادع، ستخدع، تمكر يمكر بك، تخدع تخدع، تحتال يحتال عليك. فخلينا صادقين مع ربنا سبحانه وتعالى، ونبتدي الطريق لربنا سبحانه وتعالى من ها هنا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.